إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم السبت الموافق للحادي عشر من شهر شوال. الطيران الحربي الأسدي يشن غارة جوية استهدفت بلدة أحسم وأخرى على أطراف حاس في ريف إدلب الجنوبي، فيما تم استهداف بلدة الطلحية شرق مدينة تفتناز بعدة صواريخ فراغية، ما أسفر عن استشهاد 2 من المسلمين وسقوط عدد من الجرحى، بينما تم استهداف مدينة بنش ومحيطها في ريف إدلب الشرقي بأربع غارات جوية. المجاهدون يصدون محاولة عصابات الأسد والميليشيات الموالية له اقتحام حي الخالدية في مدينة حلب فجر هذا اليوم، ويردون أكثر من 25 عنصرا قتلى في صفوفهم. دمار كبير في أجزاء جامع الصالحين في مدينة حلب جراء استهدافه ببرميل متفجر من قبل الطيران المروحي الأسدي، فيما تم توثيق استشهاد 12 من المسلمين من بينهم 5 من عائلة واحدة، وإصابة العشرات جراء قصف حربي وحشي على حي مساكن الفردوس بالصواريخ الفراغية. غارات جوية مكثفة يشنها الطيران الحربي الأسدي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية بدمشق، حيث استهدفت 9 غارات مدينة حرستا، فيما نالت مدينة عربين حصتها بأربع غارات، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المسلمين. سقوط 31 شهيدا وعشرات الجرحى في صفوف المسلمين خلال 12 ساعة نتيجة قصف جوي مكثف من طيران الاحتلال الروسي والأسدي على مناطق سيطرة المجاهدين في مدينة حلب. اشتباكات بين المجاهدين وعصابات الأسد على محور قلعة شلف بالقرب من بلدة كنسبة في جبل الأكراد، في محاولة من الأخيرة التقدم باتجاه المنطقة تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي وحربي مكثف. قتلى وجرحى في صفوف عصابات الأسد أثناء تصدي المجاهدين لمحاولة تقدمها باتجاه بلدة حر بنفسه في ريف حمال جنوبي. شهداء وجرحى من المسلمين وعالقون تحت الأنقاض جراء سقوط برميل متفجر على حي المغاير بمدينة حلب، تزامنا مع إلقاء براميل متفجرة على أحياء الجزمات والمواصلات والمعادي والكلاسة. السلطات التركية تعلن عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا حتى إشعار آخر نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.